تهنية بانتخاب المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيسا للجنة الشؤون الوطنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، أرسل إليه تشوغانوف رئيس اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الاتحادي الروسي بركة التهنية يوم الرابع من هذا الشهر. قال مرسلها إن انتخاب المارشال المحترم رئيسا للجنة الشؤون الوطنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في الدورة الرابعة لمجلس الشعب الأعلى الثالث عشر لها يدل على أنه يتمتع بالنفوذ العالية من بين أبناء الشعب الكوري، كما يثبت ثقته بأن حزب العمل الكوري سيلتزم بالخطوة الخاصة ببناء المجتمع الاشتراكي وتقوية البلاد وتطويرها وتحسين معيشة الشكيلة دون تغير. ثم تقدم إليه بفائق الاحترام: